شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. طف حول العالم بخمسين دينارا. دع القلق ومارس حياتك. كيف تكسب الأصدقاء؟ كيف تربح من هواياتك؟ إلى آخر هذه العناوين البراقة. ومع ذلك لما لا نلقي نظرة سريعة على كل منها؟ هل تثق كثيرا في هذه العناوين التي وضعت لتشد الأنظار؟ ولكنها قد تجعلك تبني قصورا على الرمال. لا أوافقك، إنه جهد مشكور، ولكن كل شيء لا يتحقق بقراءة كتاب. الكتاب قد يفتح الطريق، قد يضع القدم على بدايته، ولكنه ليس مسؤولا عن أن تكمل المشوار. هل قلت لك إن الكتاب هو كل شيء؟ سوف تغضبين منذ البداية. نحن نتناقش بهدوء. لا، لست بغضبة، ولكن يبدو أنك تريد أن تفتعل معركة لتشد المستمع تماما كالعناوين البراقة. إذن دع المعركة جانبا وتعالي نتناقش. تكلم أنت. أقول إن العنوان براق حقا، وربما لا يخلو من مبالغة، ولكن ألم تسمعي عن شباب يطوف العالم بفلوس قليلة؟ بلى سمعت. هذا ما أعني، أعني أن الراغب في الشيء لا تعوزه الوسيلة، بشرط ألا تكون مكيافيليا. بالطبع بالطبع، هذا خارج عن نطاق تفكيرنا. نحن هنا لنفتح الآفاق بوسائل مشروعة. أكمل إذن. ها أنا ذا أكمل. أقول إن آلاف الشباب يطوفون العالم كله وليس في جيبهم إلا ما يكاد يكفي أياما قليلة، ورحلاتهم تستمر شهورا وأحيانا سنين عديدة. وكيف يقتاتون؟ ليست هذه هي المشكلة، بل اسألي كيف يسافرون. نعم، كيف؟ سمعت عن الأوتوستوب؟ نعم، ولكنه الآن عاد مشكلة. ورغم ذلك ما يزال سيد الموقف. إنه باختصار خذني في طريقك. يقف الشاب في الطريق ومعه حاجياته، ويشير إلى السيارات الذاهبة في اتجاهه لتأخذه إلى أقرب مسافة في طريقه، ثم تتركه عندما يتجه صاحبها اتجاها آخر ليس في وجهة الشاب. ولكني سمعت أن الكثيرين الآن يرفضون أن يتوقفوا للشباب. حقا حقا، هذه مشكلة. القلة أساءت إلى الكثير، القلة التي لم تحسن التصرف أساءت إلى الكثرة التي تحتاج فعلا إلى هذه الوسيلة. نوع من فقدان الثقة. ولها أساس بلا شك. البعض استغل حوادث النهب والسرقة وما إلى ذلك من حوادث في الدعوة إلى عدم وقوف السيارات للشباب على الطريق. تعني أن هذا طريق قد سد في وجه الشباب الرحالة؟ ليس تماما، ومع ذلك فهناك طرق عديدة. وماذا غير الأوتوستوب؟ هناك مثلا المشي على الأقدام. وهل يستطيع كل شاب؟ كثيرون يفضلونه ويجدون فيه متعة، ولكن لا يصلح لقطع مسافات بعيدة. هم يستعينون به في مسافات متتابعة، ولكنه على أي حال فرصة للتأمل. ولكنه أيضا نوع من تجاهل ما أحدثه العلم من تطور في حياة الإنسان، أعني أنه عودة إلى عهد ما قبل اكتشاف البخار، ثم اختراع السيارة والقطار، بل حتى فيما يبدو إلى عصر ما قبل استئناس الدواب. لا أوافقك على ما تقولين. إن هؤلاء يفعلون ما يفعلون لكي يطوفوا بالعالم في حدود إمكانياتهم. ثم ألم تسمعي عن رياضة المشي؟ بلى سمعت، ولكن ما شأنها بنا هنا؟ أقصد أن أقول إن المشي في حد ذاته رياضة لازمة للكثيرين، ولا تعني مزاولتها أننا نتجاهل ما قدمته الحضارة لنا. دعك من هذا، ولنجب على السؤال الذي تركناه، 50 دينارا. لم أكمل حديثي بعد. أقول إن الأوتوستوب والسيارة ليس هما الوسيلتان الوحيدتان اللتان يستغلهما الشباب في سفره. هناك الدراجة مثلا، سواء كانت عادية أو تدور بالوقود، وهذه بالطبع تيسر التنقل بتكاليف قليلة وإن كانت بطيئة نوعا ما. ونسيت السيارات؟ ألا يستعملونها؟ بالطبع يستعملونها. البعض الآن يتجه إلى أسواق السيارات المستعملة فيشتري منها سيارة صالحة بسعر معتدل ليبدأ بها رحلته. وفلسفتهم في هذا أن قيمة السيارة المستعملة تقل كثيرا عن أثمان تذاكر السفر حتى بالقطار. والسيارة أيضا تحمل المتاع وتصلح للنوم. ها قد جئنا للنوم. تريدين أن تعرفي كيف يدبرون وسائل إقامتهم؟ بالطبع. وكيف ينامون؟ حسنا، لنبدأ من النهاية، أقصد من السيارات. هذه السيارات تستطيع أن تقطر عربة عبارة عن غرفة نوم أو منزل صغير متنقل فيه كل شيء مما يتوفر للمنزل، أسرة، موائد، كراسي، حتى الثلاجات والتلفزيون. وما على صاحبها إلا أن يتجه بها إلى أي مكان يريد أن يقضي فيه الليل أو أن يقيم فيه عدة أيام. وهل هذا في مقدور الكثرة؟ إنها رفاهية يتمتع بها القلة. نعم أوافقك، ولكنها موجودة، ولهؤلاء تقيم كثير من الدول التي تعتمد على السياحة أماكن خاصة يعسكرون فيها بسياراتهم في مداخل المدن، ثم يزودونها بالمرافق اللازمة لهم. وإذا لم يكن في وسع راكب السيارة أن يقتنوا هذا المنزل المتنقل، هناك الخيمة تحملها السيارة ويسهل إقامتها في أي مكان لتأوي راكبيها. وماذا عمن لا تتوفر لهم هذه الإمكانيات؟ هناك الخيام التي تطوى وتحمل على الظهور ويقيمها الشباب في أماكن صالحة للمعسكرات. ثم هناك أيضا بيوت الشباب. بيوت خاصة للشباب؟ نعم، ينظمها اتحاد معين لبيوت الشباب وتنتشر في العالم كله لتقدم خدماتها للشباب. خدمات مجانية؟ شبه مجانية إذا قورنت بأسعار الإقامة في الفنادق. يدفع الشباب رسما رمزيا للإقامة فيها ويقيم فيها كما يشاء. لا، 3 أيام فقط. تتجدد إذا اتسع البيت له، أعني إذا لم يكن هناك شباب في قائمة الانتظار. فنادق محدودة المدد إذن. ليس تماما. ثم هي ليست فنادق، فبينها وبين الفنادق فروق كبيرة. كيف؟ أولا، تشترط كثير من البيوت لاستمرار إقامة الشباب فيها أن يمارس العمل فيها، بمعنى أن يغسل الصحون مثلا أو يساهم في نقل الأثاث. عمل رمزي، ولكنه ضروري جدا لإشعار الشباب بأهمية أن يعملوا. وهل هناك فروق أخرى؟ كثيرة، منها مثلا أن الشاب إذا تأخر ليلا عن موعد معين يحدد عادة بالساعة 9 أو 10 مساء لا يسمح له بدخول البيت. ويبيت في الطريق. يتحمل مسؤولية خطئه، نوع من التعويد على النظام. غير هذا. بالتالي النوم المبكر والاستيقاظ المبكر والاثنان لهما مواعيد. لا يتأخر النوم عن 11 مساء، ولا ينام الشباب أكثر من 6 صباحا. النظام إذن هو الذي يحكم بيوت الشباب والنازلين فيها. تماما، وهو يتفق في كثير مع طبيعة هذه البيوت التي تضم شبابا من بلدان عديدة، يجمعهم المكان وتوحدهم الرغبة في التعرف على المجهول. هكذا الشباب دائما. نعم، هكذا الشباب دائما، رغبة متوفرة متجددة، إما أن تقوده إلى طريق بلا نهاية، أقصد طريقا تفتح معه طاقاته الخلاقة المتوثبة، وإما أن تقوده إلى نهاية الطريق منذ البداية. وذلك ما لا نرجوه لشبابنا. أخيرا وصلنا. أرأيت كم فتحت لنا العناوين البراقة مجال الحديث؟ حقا، وما زال للحديث بقية. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركي.